بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلا أزال وإياكم أيها الكرام مع كتاب الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله وإياه ووالدينا والمسلمين، الموسوم بتيسير اللطيف المنان في خلاصة تفسير القرآن الكريم. لازلنا مع الفصل المتعلق بذكر حق الله عز وجل وذكر حق من له حق في كتاب الله جل وعلا. ذكر رحمه الله تعالى جملة من الآيات في هذا الباب، وقد وقفنا وإياكم مع الآيات التي في سورة الإسراء وما فيها من بيان الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. وبإذن الله تعالى اليوم إن شاء الله نستكمل هذا الفصل، حيث أن المؤلف رحمه الله تعالى ختمه بذكر هذه الآيات وبيان شيء من معانيها. أيضا وقفنا وإياكم على خاتمة سورة الفرقان في قول الله جل وعلا: وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. وأتينا على هذه الآيات وما فيها من معاني وصفات، واليوم إن شاء الله نأتي على أيضا آيات أخرى متعلقة بشيء من الحقوق التي أوجبها الله سبحانه وتعالى. فالمؤلف هنا انتقل بعدما ذكر هذه الصفات أيضا في آية سورة الأعراف التي قلنا إنها جمعت حسن الخلق كله، قوله تعالى: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وختمنا الفصل بحمد الله تعالى بهذه الآية الكريمة. والآيات في بيان الحقوق كثيرة، لكن المؤلف أشار إلى جملة من هذه الآيات الكريمات، ثم عقد رحمه الله تعالى فصلا مستقلا قال فيه رحمه الله تعالى: فصل في أحكام الشرع الفروعية المتنوعة. بعدما أمضى المؤلف الحديث عن الأصول والآيات المتعلقة بأصول الدين وعقائده، أتى إلى الفروع. قال: في الصلاة والزكاة مع ما ينضم إليهما من المعاني الأخرى. هذا الفصل متعلق بشعائر الإسلام الظاهرة كالصلاة والزكاة، سيأتي على بقية هذه المسائل. قال الله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا، ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. قال الشيخ: هذا الأمر من الله لعباده بالصلاة التي أمر بها في آيات متعددة. يعني لو أردنا أن نستقصي وأن نعد الآيات التي جاء فيها الأمر بالصلاة لرأينا أنها آيات كثيرة، وتكرار الأمر بالصلاة يدل على ماذا؟ أهميتها وعظم شأنها. قال: ويأتي الأمر بها في القرآن بلفظ الإقامة كهذه الآية، ومثل قوله تعالى: وأقيموا الصلاة ونحوها، وهو أبلغ من قوله افعلوها أو قوله صلوا أو قوله أدوا الصلاة. قال: فإن هذا، أي قوله أقيموا، أمر بفعلها وبتكميل أركانها وشروطها ومكملاتها ظاهرا وباطنا، وبجعلها شريعة ظاهرة قائمة من أعظم شعائر الدين. إذن لفظ أقيم له معنى وله دلالة تعبر عن الإتيان به على الوجه الذي أراده الله جل وعلا. قال: وفي هذه الآية زيادة عن بقية الآيات، وهي قوله تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس. ما هي المزية أو الزيادة؟ قال: وهي الأمر بها في أوقات لأوقاتها الخمسة أو الثلاثة. وهذه هي الفرائض، وإضافتها إلى أوقاتها من باب إضافة الشيء إلى سببه الموجب له. فقوله لدلوك الشمس، ما هو الدلوك؟ الزوال، أي زوالها واندفاعها من المشرق إلى المغرب. فيدخل في هذا صلاة الظهر وهو أول الدلوك أول الزوال، وصلاة العصر وهو آخر الدلوك إلى غسق الليل أي ظلمة الليل، فدخل في ذلك صلاة المغرب وهو ابتداء الغسق، وصلاة العشاء الآخرة، وبها يتم الغسق والظلمة. إذن لاحظ في قوله تعالى لدلوك الشمس إلى غسق الليل كم دخل فيها من فرض؟ أربعة فروض: الظهر والعصر والمغرب والعشاء. ثم قال وقرآن الفجر، يعني خص وقت الفجر بالذكر أي صلاة الفجر، وسماها قرآنا لمشروعية إطالة القراءة فيها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الفجر بكم آية؟ من يعرف؟ كان يقرأ فيها بالستين إلى المئة، يقرأ ستين آية إلى مئة، يعني قدروا له في قراءته في الفجر بستين آية إلى مئة آية. قال بعض أهل العلم وهذا بحسب طول الآية أو قصرها، فإن كانت الآيات قصيرة إلى مئة، إن كانت طويلة كالبقرة ونحوها ستين أو ما يقاربها. قال ولفضل قراءتها لكونها مشهودة يشهدها الله وتشهدها ملائكة الليل وملائكة النهار. لاحظ، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاتي الفجر والعصر، ويسألهم الله جل وعلا عن عباده وهو أعلم، فيقول كيف تركتم عبادي؟ فيقولون أتيناهم وهم يصلون وتركناهم وهم يصلون، وهذا يدل على عظم هذه الصلاة. قال الشيخ ففي هذه الآية الكريمة فوائد، منها ذكر الأوقات الخمسة صريحا ولم يصرح بها في القرآن في غير هذه الآية. إذا لو سئلت ما الآية التي جاء ذكر أوقات الصلاة فيها صريحة، فقل الجواب قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. قال وأتت ظاهرة، ونلاحظ صريحة. جاءك سؤال ما هي الآية التي ذكر فيها أوقات الصلوات الخمسة صريحة؟ هذه الآية. وإذا سئلت عن الآية التي ذكرت فيها أوقات الصلوات الخمس ظاهرة فقل آية سورة الروم، سورة الروم في قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون. وفيها أن هذه المأمورات كلها فرائض لأن الأمر بها مقيد في أوقاتها، وهذه هي الصلوات الخمس وقد تستتبع ما يتبعها من الرواتب ونحوها. هذه فائدة. أيضا من الفوائد قال الشيخ ومنها أن الوقت شرط لصحة الصلاة، شرط لصحة الصلاة وسبب لوجوبها. ما هو الشرط؟ ما هو الشرط في اللغة عند الأصوليين؟ الشرط ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، هذا الشرط. واضح؟ إذن ويرجع في مقادير الأوقات. كيف نعرف الأوقات؟ كيف أعرف أوقات الصلوات؟ من الذي علمناها؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال كما يرجع إليه صلى الله عليه وسلم في تقدير ركعات الصلاة وسجداتها وهيئاتها. هذه فائدة. أيضا فائدة أخرى وفيها أن العصر والظهر يجمعان للعذر، مرض، سفر، أو مطر، أو خوف، أو نحوها. وكذلك المغرب والعشاء تجمعان في وقت إحداهما لأن الله جمع وقتهما في وقت واحد للمعذور ووقتان لغير المعذور. أيضا من فوائد الآية وفيها فضيلة صلاة الفجر وفضيلة إطالة القرآن فيها، وأن القراءة فيها ركن. لماذا؟ لأن العبادة إذا سميت ببعض أجزائها دل ذلك على فضيلته وركنيته. لاحظ الشيخ استنباط عجيب. وقد عبر الله عن الصلاة بالقراءة وبالركوع وبالسجود وبالقيام، قال واركعوا مع الراكعين. وهذا وهذه كلها أركانها المهمة. قوله من الليل فتهجد به نافلة لك، أي صل به في أوقاته. نافلة لك أي لتكون صلاة الليل زيادة لك في علو المقامات ورفع الدرجات. النافلة سميت نافلة ليش؟ لأن معناها الزيادة، يزداد بها العبد قربا إلى الله، كما قال تعالى في الحديث القدسي: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. قال: بخلاف غيرك فإنها تكون كفارة لسيئاته، يعني غير رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون المعنى أن الصلوات الخمس فرض عليك، يعني على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى المؤمنين، وأما صلاة الليل فإنها فرض عليك وحدك دون المؤمنين لكرامتك على الله، إذ جعل وظيفتك أكثر من غيرك، ومن عليك بالقيام بها ليكثر ثوابك ويرتفع مقامك وتنال بذلك المقام المحمود. ما هو المقام المحمود؟ قال: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. نعم، الشفاعة الكبرى. الشفاعة الكبرى، فالشفاعة الكبرى هي المقام المحمود. عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، وهو المقام الذي يحمده فيه الأولون والآخرون، مقام الشفاعة العظمى حين يستشفع الخلائق بأكابر الأنبياء آدم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام، وكلهم يعتذر ويتأخر عنها حتى يستشفعوا بسيد ولد آدم ليرحمهم الله من هم الموقف وكربه، ويفصل بينهم فيشفعه الله ويقيمه مقاما يغبطه به الأولون والآخرون، وتكون له اليد البيضاء على جميع الخلق صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. وأدخلنا في شفاعته، قل آمين. ومن علينا بالسعي في أسباب شفاعته التي أهمها إخلاص الأعمال لله وتحقيق متابعته في هديه وقوله وعمله. إذن لو سئلت ما الأسباب التي تنال بها شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، ما الجواب؟ ما الأسباب التي تنال بها شفاعة محمد صلى الله عليه وسلم؟ نعم، أحسنت، اتباع سنته وهديه، وأيضا ثاني غير هذا، قبل قليل قرأناه، قبل قليل قرأناه. نعم، صلى الله عليه وسلم. ما ذكر الأخ كريم الثاني؟ ها، هذا نفس كلامه، اعتمار اتباع هديه واحد، الثاني إخلاص، إخلاص والعمل لله. طيب ما الدليل؟ إن جئت بالدليل تأخذ جائزة. ما الدليل على أن الإخلاص لله تعالى يكون سببا لنيل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما الدليل؟ لا دليل آخر، دليل صريح على أن الإخلاص سبب لشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم،

في البقرة. طيب ما سياق الآية؟ ما الذي قبلها وما الذي بعدها؟ من الحافظ منكم؟ جاءت في سياق آيات الطلاق، في سياق آيات الطلاق. قال الله جل وعلا: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح، وأن تعفوا أقرب للتقوى، ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. ثم رجع السياق إلى الطلاق فقال بعدها: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. ما السؤال؟ السؤال: ما الحكمة في ذكر هذه الآية وهي الأمر بالمحافظة على الصلوات والصلاة الوسطى في ثنايا آيات الطلاق؟ آيات الطلاق كثيرة في البقرة، من قوله تعالى: والطلاق مرتان، بل قبلها: والمطلقات تربصن بأنفسهن أربع ثلاثة قروء. ذكر صفحة، صفحتين وثلاث صفحات وأربع ثم نصف، حوالي أربع صفحات تقريبا كلها في قضايا الطلاق. وجاءت هذه الآية معترضة. ما الحكمة؟ ما الحكمة في ذكر الأمر بالمحافظة على الصلوات في ثنايا آيات الطلاق؟ تستعمل جوجل؟ تستعمل جوجل؟ تفضل. أحسنت. نعم، الصلاة لها أثر في استقامة البيوت، الصلاة لها أثر في استقامة البيوت، فناسب ذكر. وسبحان الله، قال أهل التفسير والتأكيد على الصلاة الوسطى هي العصر، لأن وسط النهار، في الغالب الإنسان يكون متعب، الإنسان يعمل من أول النهار إلى قبيل المغرب العصر، فيكون الرجل مجهد متعب، قد يرجع إلى البيت، والمرأة كذلك متعبة من عمل البيت، فيحصل إيش؟ اصطدام بينهما، يستغل الشيطان. لكن من حافظ على الصلاة هدأت من روعه وأصبح مطمئنا، فتكسر الحدة من الرجل والمرأة فلا يقع الطلاق. من أدى الصلاة كما يجب فإن ذلك يحول بينه وبين إيقاع الطلاق، إلا الطلاق الشرعي لا البدعي. الطلاق حل، قد يطلق الإنسان إذا احتاج، لكنه لا يطلق تطليقا بدعيا أو يستعجل فيه. فكأنه والله أعلم لما للصلاة من أثر في استقرار البيوت واستدامة الحياة الزوجية ذكر الله الصلاة. هذا من الأشياء التي ذكروها. تفضل. أحسنت، جواب ممتاز جدا، بارك الله فيك. بقي عندنا جائزة واحدة. صلى الله عليه وسلم. أحسنت، جزاك الله خير. نعم، جزاك الله خير. إذن هذا ما يتعلق بهذا السؤال. نكمل كلام الشيخ. قال: يأمر الله تعالى بالمحافظة على الصلوات عموما، وعلى الصلاة الوسطى وهي صلاة العصر خصوصا. قال: لفضلها وشرفها وحضور ملائكة الليل والنهار فيها، ولكونها ختام النهار. والمحافظة على الصلوات عناية العبد بها من جميع الوجوه التي أمر الشارع بها وحث عليها، من مراعاة الوقت وصلاة الجماعة والقيام بكل ما به تكمل وتتم، وأن تكون صلاة كاملة تنهى صاحبها عن الفحشاء والمنكر، ويزداد بها إيمانه، وذلك إذا حصل فيها حضور القلب وخشوعه الذي هو لبها وروحها. ولهذا قال وقوموا لله قانتين، أي مخلصين خاشعين لله، فإن القنوت هو دوام الطاعة مع الخشوع، ومن تمام ذلك سكون الأعضاء عن كل كلام لا تعلق له بالصلاة. هنا سؤال وهو آخر سؤال له جائزة. القنوت له في القرآن عدة معان، ما هي المعاني للقنوت؟ القنوت له معاني عدة، جاء بمعنى كذا ومعنى كذا، فما هي معاني القنوت الواردة في القرآن؟ لا القنوت هذا معنى القنوت السكوت، من معاني القنوت السكوت. وقوموا لله قانتين، قال أنس كنا نتكلم في الصلاة يكلم الرجل أخاه إلى جنبه في الصلاة أول، حتى أنزل الله جل وعلا وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. هذا واحد، هو السكوت، هو السكوت. نعم لا، الدعاء من معاني القنوت الدعاء، يقنت أي يدعو. أيضا إن إبراهيم كان أمة قانتا لله، ايش معنى قانتا لله؟ قانتا لله ها ها لا لا نعم مطيعة لله، من معاني القنوت الطاعة. وأيضا معنى آخر للقنوت، أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما، ايش معنى قانت؟ ها خشوع. طيب أيضا من معاني القنوت أيضا القيام، أفضل الصلاة طول القنوت، الحديث يقول أفضل الصلاة طول القنوت أي طول القيام. إذن طيب كيف أعرف أن معنى القنوت هنا كذا ومعناه في آية، كيف أعرف معنى القنوت مع اختلاف معانيها؟ السياق، سياق الآيات هو الذي يوضح معنى هذه الجائزة، متنازع فيها الجواب، متنازع فما نعطي أحد. قال وفيها أن القيام في الصلاة فريضة ركن، إن كان المراد بالقيام هنا الوقوف، فإن أريد به القيام بأفعال الصلاة عموما دل على الأمر بإقامتها كلها، وأن تكون قائمة تامة غير ناقصة. قال فإن خفتم فرجالا أو ركبانا، ما معنى قولي فرجالا؟ يعني والنساء ما يصلين؟ نعم راجلين، رجالا إيش؟ على أرجلهم وليس مقابل النساء. قال فرجالا صلوا الصلاة رجالا، أي ماشين على أرجلكم أو ساعين عليها، أو ركبانا على الإبل وغيرها من المركوبات. وحذف المتعلق ليعم الخوف من العدو والسبع، ومن فوات ما يتضرر بفواته أو تفويته. وفي هذه الحال لا يلزم استقبال القبلة، في حال الحرب وحال المسايفة لا يلزم استقبال القبلة لأنه يصلي وهو يقاتل، بل قبلته حيثما كان وجهه. مثل ذلك إذا اشتبهت القبلة في السفر، مثل ذلك صلاة النافلة في السفر على الراحلة، يعني لو إنسان ركب الطائرة أو السيارة أو قطار ومسافر يصلي نافلة ما شاء الله ولا يلزم استقبال القبلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي على بعيره حيث كان وجهه، وكان يوتر على بعيره ولم يتعمد استقبال القبلة، يصلي بأي إلى أي جهة. قال تعالى: وكل هذا داخل في قوله: ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. فهذه صلاة المعذور بالخوف، فإذا حصل الأمن صلى صلاة كاملة. قال: ويدخل في قوله: فإذا أمنتم فاذكروا الله تكميل الصلوات، ويدخل فيه أيضا الإكثار من ذكر الله شكرا له على نعمة الأمن وعلى نعمة التعليم. وفي هذه الآية فضيلة العلم، وأن على من علمه الله ما لم يكن يعلم الإكثار من ذكر الله. أبغى الآن من أين استنبط الشيخ عبد الرحمن بن سعدي هذه الفائدة؟ وفي الآية فضيلة العلم، وأن على من علمه الله ما لم يكن يعلم الإكثار من ذكر الله. وين؟ لا، الآية نعم، الآية إيش؟ قال: فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. من أين استنبط الشيخ هذه الفائدة؟ أعيد الفائدة. الفائدة يقول: وفي الآية الكريمة فضيلة العلم، وأن على من علمه الله ما لم يكن يعلم أن يكثر الإكثار من ذكر الله. أنت أخذت جائزة، نبغى واحد ما أخذ، نبغى واحد ما أخذ جائزة. نبغى الآن من أين أخذها؟ ها؟ في الآية. تفضل، أعد الجواب. اذكروا الله كما علمكم، احسنت، اذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون، يعني أن ذكر الله تعالى لأجل التعليم، يعني أنك تشكر الله على العلم بذكره سبحانه وتعالى. قال: وفيه تنبيه على أن الإكثار من ذكر الله سبب لنيل علوم أخر لم يكن العبد ليعرفها، فإن الشكر مقرون بالمزيد. وقد ذكر الله صلاة الخوف في سورة النساء في قوله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، فأمر بها على تلك الصفة تحصيلا للجماعة لها، وقياما للألفة، وجمعا بين القيام بالصلاة والجهاد حسب الإمكان، وبالقيام بالواجبات مع التحرز من شرور الأعداء. فسبحان من جعل في كتابه الهدى والنور والرشاد وإصلاح الأمور كلها. ثم ذكر فصلا آخر لا نريد الدخول فيه لأننا عندي ارتباط، وأعتذر منكم عن استكمال هذا الدرس، ولكن نأتي بسؤال نختم به هذا الدرس، ومن يجيب يأخذ الجائزة بإذن الله تعالى. في كتاب الله تعالى آية تدل على أن من أعظم مقاصد الصلاة وإقامتها ذكر الله تعالى. ما الآية الدالة على هذا المعنى؟ آية في كتاب الله تعالى تدل على أن من أعظم مقاصد إقامة الصلاة ذكر الله تعالى، أو ذكر الله تعالى. ما الآية الدالة على هذا المعنى؟ أحسنت، أقم الصلاة، وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. يعني أقم الصلاة فإن إقامة الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. قد يقول قائل: أعرف أناس يصلون لكنهم يقعون الفحشاء والمنكر. لم يقيموها، لو أقاموها إقامة صحيحة لحالت بينهم وبين الفحشاء والمنكر. وأعظم من ذلك ذكر الله، لأنك من حين تكبر إلى أن تسلم وأنت ذكر الله أكبر، سمع الله الحمد، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي الأعلى. فالصلاة كلها ذكر، لسانك لا يفتر عن ذكر الله، وإذا حضر قلبك واستحضر الذكر الذي باللسان تواطأ القلب واللسان فكان أعظم الذكر وأنفعه للعبد. جزاكم الله كل خير وبارك فضل وبارك فيكم. نعم صلى الله عليه وسلم. أحسنت، هذا ليس حديثا وإنما هو أثر عن بعض السلف: من لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له. أسأل الله تعالى للجميع التوفيق والإعانة والعلم النافع والعمل الصالح، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.